أنا أتيت للزيارة وفاتتني صلاة العصر في المسجد وصليتها في الفندق، فهل أصليها كاملة أم أقصر؟ لا، أنت مسافر تصليها قصر. المسافر الأفضل أن يقصر الصلاة، المسافر الأفضل أن يقصر الصلاة، إلا إذا صلى خلف الإمام المقيم. إذا صلى خلف الإمام المقيم يتم الصلاة. نعم. أريد أن أعتمر للوالدين، فهل يجوز أن أعمل لهما عمرة واحدة لهما جميعا؟ لا، العمرة عن واحد، العمرة النسك سواء كان حجا أو عمرة يقع عن شخص واحد ولا يقع عن أكثر من واحد. نعم. بعض الشباب ينوبون عن الإمام في غيابه عن الصلاة ولكن يصلون مكشوفي الرؤوس، وبعض الناس ينكرون عليهم، فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورأسه مكشوف غير الحج؟ لا، ما أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ورأسه مكشوف في الصلاة. والآية ماذا تقول؟ تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بذلك الصلاة وتغطية الرأس من الزينة وأخذ اللباس الحسن من الزينة. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن كون الإنسان يتقدم بالناس وهو مكشوف الرأس ويصلي بهم إمام، هذا أولا خلاف السنة، خلاف السنة الفعلية، وأيضا خلاف المروءة وخلاف العرف الذي تعرف عليه الناس، فلا ينبغي أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس، لكن الصلاة صحيحة. نعم. هل الأفضل عند الصلاة القبض أم السدل؟ وكيف يكون القبض؟ هل على الصدر أم على السرة؟ لا، الأفضل القبض، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل القبض، والأفضل أن يكون على الصدر هكذا، هذا هو الأفضل. وورد في ذلك أحاديث، ورد في ذلك أحاديث من أحاديث سهل بن سعد الساعدي، ومن أحاديث وائل بن حجر، وحديث أخرى. نعم. هل يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 شهور لظروف العمل؟ لا ينبغي للرجل أن يغيب عن زوجته إلا إذا كان من ضرورة، إذا كان من ضرورة ظروف العمل ما استطاع أن يذهب إليها في 4 أشهر لا بأس، لأن هذه ضرورة والزوج يصبرها وتصبر إن شاء الله. لكن إذا لم تكن ضرورة فعليه أن يذهب كل 4 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه كان يعس أيام كان خليفة رضي الله عنه، وكان ملهم رضي الله عنه وأرضاه، كان يعس بالليل، يعني يتحسس أخبار الناس، فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل وزور جانبه، تطاول هذا الليل وزور جانبه، وليس إلى جانبي خليل ألاعبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله لا رب غيره، وأكرم بعلي أن تنال مراكب، يعني زوجها أن تنال مراكبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، لحرك من هذا السرير جوانبه. عمر رضي الله عنه سمع هذا فذهب إلى ابنته حفصة فقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت أعفيني من هذا يا أمير المؤمنين، فقال لا أخبريني، فقالت تصبر المرأة عن زوجها 4 أشهر لا تزيد. فكان رضي الله عنه يبدل الجنود الذين يرابطون على الثغور، يعني يبدلهم كل 4 أشهر حتى يعودون إلى أزواجهم. نعم. ما هو الصحيح في المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والحرم المكي، أم هناك فرق؟ الحديث عام، الحديث عام، ليس ثمة فرق، يعني المرور ممنوع، بين المرور بين يدي المصلي ممنوع في أي مسجد، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد، عام الحديث. لكن بعض أهل العلم قيد المسجد الحرام وأجاز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، قالوا لماذا؟ للضرورة، لعدم إمكان التحرز من هذا الأمر. أما المسجد النبوي فلا، المسجد النبوي كغيره من المساجد لا يجوز المرور بين يدي المصلي ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.